بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط العاشر من تفسير كتاب الكفافي للعلامة محمد مولود بن أحمد فؤاد اليعقوبي الموسوي، وهو بادئ من فصل الاستخلاف في آخر الصلوات، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى الموسوي اليعقوبي أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي النجي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحولك. فصل في الاستخلاف. ندب للإمام أن يخلف في مبطل ليس يضر الخالف. هذا الفصل لا يتكلم فيه على الاستخلاف، وهو تقديم مصل بدل آخر لإتمام الصلاة. الإمام إذا بطلت صلاته وعادت باطلا لا عليه هو وحده، المأمومين ما هي باطلة عليهم، في الساعة من دوبلو يقدم لقاش يعود في بلو يسخلف لقاش يوفي بهم الصلاة، هو الإمام عايد أي تبطل صلاته هو وحده، في مسائل محصورة وتعود المأمومين ما هي باطلة عليهم، وهي ابنين تبطل صلاته تبطل عليهم كاملين، وكل الأشياء اللي تبطل عليه الله هو وحده يسخلف فيها. هم بيت يبين ذاك فيها حروف كلهم رمز الكلمة، يقول نحار خاعون في رمزها استخلاف، ويتنامون في رمزها استيناف. نحار خاعون النون النجاسة. الإمام إذا تذكر النجاسة ثيابه والله في جسده والله بقعة اللي صلي فيها والله سقطت عليه، هو هذا بطلت صلاته، والمأمومين صلاتهم ما بطلت، يا الله يسخلف عليهم حد، لا مندوب له يسخلف عليهم، وإلى اللي ما سخلف عليهم حد مندوب لهم هم يقدموا رقاش يوفي بهم الصلاة، يكون إلى عدد جمعة واجب عليهم يقدموا رقاش يوفي بهم الصلاة، الواجب لا عليهم هم عليهم هم ما هو على الإمام. إلى الجمعة ما تصح يكون جماعة. الحاء ناحاء الحاء سبق الحدث الإمام إلى أن تقضوا، والله ذكر عنه ما هو متوضي بطلت صلاته، والمأمومين صلاتهم ما بطلت، مندوب لهم مندوب له قد يسخلف لقاج من ديدو لقاج يعود يبلو. نحار خاعون الرعاف الإمام إذا رعف أنا أعرف أيوة مندوب له يسخلف لقاج، هو صلاته وراه هي يمشي يبني والله تبطل لعاد اللي يقطع. الخاء خوف على نفس والله مال، إلا أقطع به اللي خايف على نفسه والله على ماله، إلا أقطع به اللي خايف على نفسه والله على ماله، في الساعة هو صلاته بطلت، والمأمون من صلاتهم صحيحة مندوب له يسخلف عليهم رقاش يتمم بهم الصلاة. والعين العجز، الإمام إذا تم يصلي لين عجز مثلا ما تلقى يوقف، في الساعة مندوب له يسخلف عليهم رقاش يكحز عن الإمام، ومزلنا لا نقول يا الله يعدل. وهذه المسائل الله نقول ذلك ما يسخلف فيهم اللامنين تبطل صلاة الإمام فيهم تبطل معها صلاة المأمومين. ويتنام التاء تكبيرة الإحرام إذا ساها الإمام ذاك وقطع على كل حال وقع الله لا يقطع تبطل عليهم كاملين ما فيه استخلاف، يقطع ويقطع المأمومين ما يسخلف نقلناها. ويتنام الذال ذكر صلاة في صلاة الإمام لا يصلي لين ذكر فائته يسير الفوائد يقطع ويقطع وراه المأمومين ما يسخلف. النون الإمام لا ما عدا نية الصلاة المعينة، النون اللي هي نية الصلاة المعينة، في الساعة ما اللي يقطع ويقطع واللي راح ما يسخلف النون نية الصلاة المعينة. تنام الميم متعمد الحدث الإمام إلى تعمد الحدث تعمد خروج الريح والله شيء ينقض له، وهذا بطلت صلاته اللي وراه ما يسخلف ملي، لكن معناها نحار خاعون في رمزها استخلافه وتنامون في رمزها استيناف، معناها أنهم يستنوا الصلاة كاملين ما يسخلف عليهم، لكن معناها ندب للإمام أن يخلف مندوب الإمام عنه يسخلف خلفه يسخلف في مبطلين حصول شيء بطل عليه ليس يضر الخالفة ما يبطل على المأموم لا يجي في بلو ما يضر الخالف اللي هو المأموم. وإن يكون في سجدة راكعا وقيل لا ينيب حتى يرفع، وإن يكون الإمام قال لك في سجدة إلى آخر العذر بطلت صلاة إمامهما ساجدين لكن لا يصح له عليهم من نادم يعملوا ساجد يمد اليد وساجد والله راكع والله هو بطل الصلاة وراكع الخليفة يا الله إيش راكع اللي منهم لحق الحال ساجد يقوم يتقدم ما عدل من حراب ساجد والله لحق الحال راكع يقوم يتقدم ما عدل من حراب راكع اللي هو هذا الخليفة باطل منهم باطل اللي هو هذا الخليفة اللي لحق الحال ساجد والله راكع يتقدم عليه الصيفة اللي بطلت عليها الصليلين يتقدم باطل راكع والله ساجد على الصيفة اللي كان عليها إلين يعود على الصيفة اللي بطلت عليها صلاة الإمام يعود في بلد الإمام على الصيفة اللي بطلت عليها صلاته وهو تقدم شهر المحراب لا مندوب ما هو واجب ولذلك الإمام ظالم يا الله يعود عن ظهره لا الناس تعرف الأحكام وتعرف الاستخلاف هو قال في الحديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهاء النهاء في العقل النهاء في اللغة اللي هو العقل في معنوية والحديث بعد أنا من يتعرض للتفسير بي أنا ما نعرف الحديث بعد النهاء في اللغة بعد جمع نهية اللي هو العقل وقيل لا وقيل لا ينيب حتى يرفع قالت قولة لأنه ما يستخلف قالت قولة عنه ما يستخلف إلين يفوت يرفع من الركوع إلى عن الإمام إلى بطل الصلاة وراكع ما يستخلف إلين يفوت يرفع من الركوع غير يرفع ما هو بالتكبير لعله يقتدى به وإلى رفع معاه ما تبطل الصلاة قال الشيخ علي ولا تبطلوا إن رفعوا برفعه قبله ولا تبطلوا صلاتهم إن رفعوا برفعه اللي هو الإمام رفعوا من الركوع فاتبطلت صلاته قبله معناها قبل الاستخلاف هو الخليفة لا بد من يركع يسوى قاعه أصلا فاتركع مع الإمام لا بد من يركع ويا الله يرجعوا لهما ويركعوا معهم اللي ويرفعوا معه ياك تعود الصلاة صلاة الخليفة انفتلت في صلاة الإمام أنا وركبت معها تركيبة متينة إلى اللي يركع الخليفة المستخلف ولا رجعوا لهما يقول لي ما رجعوا له صلاة باطلة والله ما هي باطلة يقولوا عنهم ما هم سياني من أخذ فرضهما على أولي فلقاش فاتركع مع الإمام الأول ذيك الساعة سابق تبطل صلاته ذاك إلى اللي ما رجع للخليفة صلاته الصحيحة يعود كيف حد رفع قبل الإمام ومن لم يأخذ فرضه مع الأول رقاش ما أركع مع الإمام أصلا الأول سابق تبطل صلاته ولا أرجع للخليفة لا يتعود صلاته باطلة وترك نطق هم مسك الندباء أين ستين نعرف نعرف وترك نطق مسك أنف الندباء له كندب أن ينيب الأقرباء هو مندوب للخليفة ما يستخلف بالكلام مديدته لا يتكلم هنا ترك نطق مسك أنف مندوب له يكرد خنافر ليوهم أن به رعافا تسترا عليه باطل إلى عاده مثلا سخلف من قد الحدث يحكمهم بيت من المطهرة أما الريالي ستر ذنب وخناء واجب كما ابن ذكري بينا كندب أن ينيب الأقرباء مندوب ملي سخلف واحد قريب منه في المسافة اللي يدرى بأحوال الإمام تأخيره في العجز عن محله وألزمنه الاقتداء بفصله قال عن من عجز رجاء يتم يصلي إمام إلينا جقاعد غلبت له يقف مثلا عقدت له العصيبة ذاك واجب عليه يتأخر ومندوب له يستخلف وذاك الخليفة اللي جف بله اقتدى به لا يعود الإمام لا يرجع مامه وألزمنه هذا معناه تأخيره اللي هو الإمام اللي عجز العجز عن محله معناه عن محرابه ويلزمنه وجوبا لاقتداء بفصله معناه إنائبه اللي جبله يا الله يقتدى به يعود الإمام هون لا يتحول ويعود مامو للقوم عما خلف الإباء ويكملونها على ما شاء قال عن الجماعة إذا سخلف عليهم الإمام رقاش بعد ما هم راضين وما واجب عليهم واقتدوا به للقوم عما خلف الإباء ويكملونها على ما شاءوا يكملوها على الصيفة اللي بغاوهم لا بغاوا يقدمهما إمام ولا بغاوا يقدموا إمامين ولا بغاوا يكملوها في ذلك يكون لعادة جمعة واجب عليهم يستخلفوا رقازوا ودعوا جماعة واحدة لعادوا جماعتين في الجمعة مثلا استخلفوا خليفتين ذيك الأولى منهم سلمت لعادة متوفرين فيها شروط الجمعة هي اللي تصح صلاتها ولا سلموا في وقت واحد باطل عليهم سنتين بعد انهم يقدوا يا باو عند الخليفة اللي سخلف عليهم الإمام لعل المشهور مقابله لأنه إلى سخلف عليهم شخص مجرد الاستخلاف استحق الإمام عليهم، ولذلك إلى سخلف عليهم مجنون المشهور ما تبطل صلاتهم، وقالت قوله لأنها تبطل لمجرد يعينوا مثلا الإمام عليهم خليفة أراهم عاد إمام في المجنون وما دقت ذات المجنون تبطل صلاتها. يقول أم اللي هون عن الإمام إلى شار لهم عنهم يحانوه، ما سخلف قاعد لا شار لهم أنهم يحانوه أنه راجع لهم إذا الساعة ما واجب عليهم يحانوه إلا يقدمهم أحد لحد يبغوا، خلافا لابن النافعين قال عنه لا شار لهم عنهم يحانوه عنه واجب عليهم يحانوه. لكن قال واحد ونجل نافعين إلى الشعراء مستخلف أو جبل انتظار ويندب استخلافهم إن لم ينب للخليفة التقدم ندب إن كان من إمامه قريبا بالحالة التي بها أنيب. قال لك ويندب استخلافهم إن لم ينب إلى ما سخلفهم وعليهم ألقاش ما نوب عليهم ألقاش مندوب لهم هم يسخلف ألقاش وللخليفة التقدم ندب أيوة مندوب للخليفة يتقدم بجسم شور المحراب هكذا لا مندوب إلى عاد قريب من الإمام إن كان من إمامه قريبا معناها إلى عاد قريب من الإمام في المسافة بالحالة التي بها أنيب ذاك فقلت قاع معناها يتقدم بالصفة اللي سخلف بها الإمام لعل حق الحراك يتقدم راكع إلى عاد ساجد يقوم يحب الساجد عاد واقف يقوم ماشي واقف وعد المحراب. ثم تلا حتما من انتهاء لل والأمة يبتدي حتما إن جهل منين يجي المحراب يبدأ القراءة من بل منين وقف الإمام قبله في القراءة إلى عاد ما يعرف هو منين وقف كيف عاد السرية كيف الظهر والله العصر يبدأ من رأس القراءة يبدأ من عند الفاتحة ذاك معناه من متى لا حتما وجوبا من انتهاء الإمام الأولي دود. الأمة اللي هي الفاتحة يبتدئها حتما إن جهل بل من إلى معاد ما يعرف بل منين كان موقف اللي قبله يبدأ من عند رأس القراءة من عند الفاتحة. وإنما يصح أن ينيب من بركعة العذر اعتداده قمي والله ينوب قال عن اللي قد يعود خليفة لا حد يعتد بركعة العذر الركعة اللي خلق فيها العذر يعتد فيها معناها لا يعد من ركعاته صالحة وذاك منه ذاك حد مثلا إذا قبل الركوع الإمام والله جاء الحق الإمام راكع ودرك الركوع غير هذا قال لا في السجدات ذلك لا سجدات من هذه الركعة وخلق العذر ذاك ما يلا يعود خليفة ذاك ما يلا يستخلف اللي كركعة ما هو معتد بها به اللي ذلك لا سجداتها ذاك معناها وإنما يصح أن ينوب يصح أن يعود نائب خليفة لا أحد معتد بركعة العذر من شخص بركعة العذر معناها خليفة اعتداده قمين جدير بركعة العذر يعني شخص ما هو ذلك لا السجدات إلى عاد الصهو ذلك لا السجدات وعاد خليفة سخلف الإمام لا ينتكلم على حكمه هذا التقرية قاعد يقول أنه لا إلى أنه إلى اقتداوا به صلاة باطلة وأن على ذلك جابوا عبد الباقي يظهر له شيء ثاني جابه هو ومعتمد فيه على رهوني أنها تقدر تصح في داخل بعد ركوع وخلف إذا قفوه في سجوده اختلف أما إذا ما ارتقبوا قيامه ففي الرهون إلى ظهر السلامة من جزئيات باطلة المسألة اللي كنا نقوله من جزئيات هاي المسألة اللي كنا نقوله فلقاش جاء والحق الإمام فات أرفع من الركوع ودرك معاه لا السجدات وبطلت صلاة الإمام قام الإمام وسخلف المناد من لذلك لا السجدات هذا الخليفة لذلك لا السجدات يا الله يبني على صلاة الإمام به اللي هو عاد مامو يا الله يقوم ويجيب ذوك السجدات لا يجيب السجدات ما يتخطاهم به اللي يبني على صلاة الإمام ويوقف في عقاب الصلاة إلى قاموا المامومين وتبعوه ذوك السجدات تبطل صلاتهم فيهم اللي مفترضون أنهم شبه المتنفلي هو شبه المتنفل به اللي ذوك السجدات ما هم اعتد بركعتهم ركعتهم ما زال لا يقضيها غير الله شابهم باطل قبيل باني على صلاة إمامه لا بد أن يعدل ذاك إذا عنهم إلى تبعوه يوك السجدات تبطل صلاتهم إلى وقف الصهومة وخلاه هو يعدل السجدات ويوقف العقب من السجدات والجابر هو في القيام واتفقوا من فم معدلين إمام اللي هو هذا الخليفة قال ارضوني عن صلاتهم صحيحة لكم معناها في داخلين بعد ركوعين على قاشة ودخل بعد الركوع ركعة العذر ما أدركها ذلك منها لا السجدات أيوة. وخليفة معناها صار خليفة سخلفه الإمام هو كان قبيل يا الله يسخلف واحد ما هو إذا قفوه معناها تبعوه اللي هم الإمامومين في سجوده ذوك السجدات اللي باني هو فيهم على صلاة إمامه اختلف في صلاتهم كان باطل والله صحيح أما إذا ما ارتقبوا قيامه فرهون إلى ظهر السلامة أما إذا ارتقبوا قيامه ما جابوا معها السجدات لا وقفوته قال رهوني أنا ظاهر عن صلاتهم عنها صحيحة وأنا قلت عنهم إلى اتبوه في السجدات عن صلاتهم باطلة ذاك بعد الله على خلافه معرفته قال عن هي الخلاف إلا اللي تبعوه في السجدات في السجدتين عن صلاتهم فيها الخلاف وأما إلى التقوا قيامه إلى جابرهم هو في القيام عن صلاتهم صحيحة قال رهوني ولا يقع نقرأ كلام الرهوني اللي ناقل كلام ابن عرفة إن شاء الله قال الرهوني ولله در ابن عرفة حيث جعل موضوع الخلاف سجوده بهم ولم يجعل إدراك ما قبل الركوع شرطا في صحة استخلافه إن جاهل المسبوق ما صلى وحاثم وحو وسبحوا وسبح ثم تكلموا فإن تعوق لجهلهم بنى على ما حقق قال إن جاهل المسبوق ما صلى إلى عاد هذا المسبوق وعدهم باطل مسبوق وسخلف الإمام غير ما يعرف الصلاة كان فاتوا منها وحا معنى أشار يشير لهم ثم وحو يشير لهما يعني ما زال قد كذاش من ركعة والله فات قد كذاش من ركعة إلى ما تفاهموا بالإشارة يسبحوا له ويسبح لهم ما وحو معناها شاروا سبحوا وسبحا ايوه لما تفهموا بالتسبيح لما تكلموا يقولوا ما زالت ركعه والله فاتك ركعه فان تعوقا معناها تعذر ذاك كامل لجهلهم هم قاعهم ما زالهم ما هم ضابطين نص لكن فات منهم بنى على ما حقق ابني هو على ذاك اللي محقق وتوف ذاك اللي محقق انه فات من الركعات ابني عليه وكمل الصلاه وإن يقوم يقضي تمادوا جالسين حتى يسلم على القول المتين قال عن الإمام لا سخلف واحد مسبوق يا الله يقعدوا منين يوفي به صلاة الإمام الأول اللي هو هذا الخليفة وفي به صلاة الإمام الأول يا الله يقعدوا هما كاملين إلين يقوم هذا الخليفة ويقضي ذوك الركعات السبقوا بهم الإمام يسوى قاعهم أم اللي المامومين فيهم واحد مسبوق لا يهنى لا يقعد لين هو تسلم ذاك الخليفة يقضي الخليفة ذاك اللي سبق به الإمام ويسلم عدني يقوم المسبوق ذاك هو يقضي وذاك اللي منهم المامومين ذاك منهم ما هو مسبوق يسلم أقول معناها وإن يقوم يقضي يقوم اللي هو الخليفة يقضي ما فاته من الركعات تمادوا جالسين يتموا حتى يسلم على القول المتين معناها على القول القوي وقال تقول عنه ينوب عليهم واحد يسلم بهم قال تقول عنه منين وفي ذاك اللي سخلفوا فيه الإمام الأول من الصلاة ينيب من يسلم بهم كين على سفر ينم مقيما وقاطنين ارتقبوا التسليما إذا هم اللي عاد الإمام مسافر وراه جماعة فيها وحدين مطولين وحدين مقصرين وبطلت صلاته هو هذا يعطي سخلف واحد مقصر كيف هو مسافر يعود الأد مولانا عنه مد يدوه شاف واحد مطول شاف واحد متم اللي قاعد ذاك المسافر ما يعرف الأحكام اللي الوراني ذاك المأموم المسافر ما سخلفه به ما يعرف الأحكام والله به اللي ما عرف عينه قاعد لا مد يدوه شاف واحد متم هو هذا الخليفة اللي مطول منين يتمم به مع عقاب صلاة المسافر يهنا وما يسلموا يقعدوا ويتموا قعود كاملين وكل منهم مطولين وكل منهم مقصرين لين يتمم هو صلاته اللي هو ذا الخليفة اللي هو مطول ومسح له واحد مقصر يعني هو يسلم ذاك الوراني المسافر ويقوموا وكل مطولين الورانيين يوفوا صلاته لكن معناها كاين على سفرين معناها مسافرين تشبيه لأنهم يجلسوا كاملين اللي هم المأمومين هم ينيب الإمام معناه يسخلف مقيما وقاطنين عطف على مسافرين سافرين وقاطنين نوب على سافرين معناها مسافرين وقاطنين معناها مقيم ارتقبوا كاملين التسليم. هذه المسألة خالف الشيخ خليل قال للمقيم يستخلفه مسافر لتعذر المسافر وجهله فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء. قال عن الإمام المسافر من أين يستخلف واحد مقيم هو وراه جماعة فيها وحدين مسافرين وحدين مقيمين مطولين. عن هذا الإمام المقيم الخليفة لا من أن يوفي به صلاة المسافر ويقوم هو يوفي صلاته عن ذوك اللي وراه اللي مقصرين يسلموا وذوك اللي مطولين عنهم يقوموا يقضوا يوفوا صلاتهم باطل. قال بالكفاف كغير قالوا الشراح عن اللي قال الكفاف هو المعتمد. هذا الاستخلاف اللي كنا نتكلم عليه إذا عاد الإمام وراه جماعة إذا عاد الصلاة الإمام وراه لا واحد وبطلت صلاة الإمام درى كانوا يسخلف والله ما يسخلف إذا قام وسخلف. قال ابن القاسم وتلبو ذاك سالم السنهوري على أنه يصلي صلاة فذتوف ما يبني على صلاة إمام وقال أصبع أنه يقطعها يقطع صلاة. وقال تقول يبني على صلاة إمامه مثال ذاك شنه كيه لعاد في الركعة التالية من الصبح ذلك الركعة التالية مع إمامه هو واحد وبطلت صلاة الإمام وسخلفه يقوم ويقرأ الفاتحة باطل والسورة ويقنت دي عنه باني على صلاة الإمام ويجيب ذيك الركعة ويجلسه به اللي باني على صلاة الإمام ويقوم ويقضي الركعة الفاتحة. قال واحد مستخلف فردا لمن تقدم أقواله ثلاثة فلتعلم يتمها فردا لدى ابن القاسم والشيخ سالم الهمام العالم أصبغ ويقطع وقيل يفعل ما كان يفعل الإمام الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في السفر. وهو لغة الضرب في الأرض واصطلاحا قطع المسافة والمسافة مشتقة من السوف وهو الشم. قال الشاعر وتهاء يستاف الدليل ترابها وليس بها إلا اليماني مخلف تعسفتها وحدي ولم أره بالردى دليلي نجم النوح أو حوار مخلف. وقلنا عنه المسافة عنها مشتقة من السوف خالقين منير يعود أصلا مع الغزيان يستناله في الأرض ينكم شلهم من التراب ويشموا الأرض يقولوا احنا في الأرض الهلانية هنا الأرض يشموها. واشتقاقا من السهور وهو ظهور لأنه يسفر عن أخلاق الرجال عليها يكشح عن أخلاق الرجال حد سافرت معه إذا عاد كان فيه شيء كانت فيه مثلا باطلة رواية ما هي محمودة الدور لا تظهر وحدة محمودة ملي الدور تظهر. قال العربي وكنت إذا ما زرت ليلة تبرقعت وقد رابني منها الغداة سهورها قد رابني منها صدود رأيته وإعراضها عن حاجتي وبسورها بسورها بعض الباسر المكسر يعني. وكنت إذا ما زرت ليلة تبرقعت كانت تستر عنه قد رابني أدخل علي الريب شككني من الغداة سهورها معناها كشفها عن وجهها عنه باطل هو استقاق السفر أنه من السفور معناها الظهور أنه يكشف عن أخلاق الرجال ويسفر الصبح عندي عنه أصبح. وهو نوعان اللي هو السفر هذا قالوا عنه نوعين سفر باطن وهو التفكر بالقلب في الصنعة يستدل بها على الصانع ولا يكون إلا واجبا وسفر ظاهر وهو نوعان سفر هرب فالهرب من دار الحرب لا يعود إلا واجب ذاته سفر الهرب هو من دار الحرب هي دار الكفر ومن دار البدعة ومن أرض غلب عليها الحرام ومن بلد لا علم فيه. للواحد إن الثواب بلد لا علم به محرم فخذوا عني يا نبي بلد تشهد فيه المنكر فانظره في حطابنا مسطرة. إن الثواب معناه الإقامة بلد لا علم به محرم بل ما فيه الأحكام ولا فيه العلم ما يلا حديثكم فيه. أما الطلب اللي هو سفر الطلب باطل قلنا عنه ذاك تعتريه الأحكام الخمسة أحكام الشرع الخمسة يعود واجب يعود سنة ويعود مكروه ويعود حرام ويعود مندوب واجب كيف الحج وسنة كيف العمرة السفر للعمرة ومندوب كيف السفر زيارة المساجد الثلاثة الصلاة فيها باطل مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس وكيف زيارة القبور وزيارة القبور الله متعدلة متعدلة حد يخلص صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا زيارته له البقيع والنووي قال فهم عنها سنة إجماعا شرح صحيح مسلم. وعنده آداب اللي هو السفر الأول النظر في حكم سفره فإن كان ما دون فيه أقدم وإلا فلا. ثاني أن يستخير الله عز وجل يستشير فيه أهل المعرفة به ما لم يكن واجبا عينه في الحال فلا استخارة ولا استشارة. ثالث أن يتعلم ما يلزمه فيه في سفره من أحكام التيمم والقبلة والجمع والقصر ونحو ذلك. الرابع أن يتخير صديقا صالحا لرفقته النسي ذكره وإن ذكر أعانه. الخامس أن يستعمل الآداب المروية فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم علماء الأمة منها أن لا يخرج من بيته حتى لا يبقى عليه شيء يمكنه أداؤه من دين أو نفقة أو رد مظلمة. عنه صلى الله عليه وسلم رد دانق من حرام يعدل عند الله 70 حجة أو غير ذلك لعله لا يرجع ويكتب وصيته ويوصي بما لا بد له منه ويترك لأهله كفايتهم قدر وسعه وإلا فلهم من لا تضيع ودائعه ويستودع صغيرهم وكبيرهم بعزم صحيح وقلب صادق عالما أنه تعالى أرحم بهم منه. وإذا حقق هذا فإذا حقق هذا وتحققه صلى ركعتين عند خروجه ليحفظ في أهله حتى يرجع إليهم كما ورد في الحديث ثم يقرأ آية الكرسي إثرها فإنه أمان له حتى يرجع إليهم ما يقول اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجه. ويستحب لمن ودعه أن يدعو له بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك زودك الله التقوى ووجهك للخير حيثما كنت. قال لكم وانظر ما يقال من الأذكار في ابتداء السفر في أثنائه وفي الرجوع منه في الحسن. هذه آداب السفر اللي كنت نقرأ من قنو من السفر لحرام باطل قبيل لعلي نعود نسيته سفر العاصي كي مرة ناشز مثلا مرتفع عن طاعة الزوج والله سفر الله مولي مكروه من السفر المكروه سفر الله. محمد مولود هم في الكفاف قال أنه يندب لبلد الأخيار والعلماء ويكره السفر منه ويحرم لبلد يخاف منه على دينه. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة لمن والذهاب برودا 4 قصرين الحج عدا وليس إلهيا به أو عاصيا فالأول كره وامنع عنا الثانية. قال عن لقاج سافر مسافة 4 برود سنة له قصر البريد 4 فراسخة والفرسخ 3 أميال والميل الذراع والشهر 3500 ذراع وصححة. هذه الوحدات اللي أعطيتهم نتيجتها على مسافة القصر تقدر تعود 48 كيلو على قول على المشهور والصحيح فيها عنها 70 كيلو والميل فيه الخلاف كانوا ذراع ويعود متقادي هو والكيلو والله 3500 ذراع وعلى ذلك تعود المسافة 70 كيلو. يقولوا بعد ما قصر الصلاة في أميالي بعدي له تبطل بلا إشكالي وقصرها من بعد مين لا ضرر والخلف فيما بين هذين استقر يعني والله اشتهر حد قصرها 36 كيلو والله ميل لعاد الكيلو المين تقادين لاك تبطل وقصرها رمين من اللي 40 كيلو ما تبطل واللي بين 36 ميل و40 في الخلاف حد قصر فيها كانها تبطل والله ما تبطل. هو القصر سنة لبالغين ندب لطفلين به اللي قاعد طفل الصلاة لا من دباله وأوجب الحنفي وابن سحنون والصقلي القصر فعلا واجب قصر المسافر الصلاة سنة في قولة نمضى من الأسنة وكونه فرضا حكاه أشهب وندبه للبهري مذهب الباجي قال إنه يباح أي ما على تاركه جناح اللي أبيتات مشهد بطنه قال لك هو اللي هو أحمد مولود سن لمن نوى الذهاب بردا أربعة ألقاج مسافر أربع برد والبريد عرفته قصر عنه قصر لكن الصحيح هي عن القصر عنه سنة إن الحج عدا معناها إلا تجاوز الحج الحج والبيوت المجتمعون وهم كثرته نين يعود ماشي من شمال الفرقان من جتمع ذي البوادي نين يتخطى الفريق كامل الخيمة الأقصية من الفرقان يتخطاها يقدر يقصر الساعة هو اسم الله الفرقان الخيام به اللي هو بدوي الكفاف كتاب معدل له البوادي والعاد الصه هو مسافر من الدشرة ما يقصر إلين يتخطى الحرايث في مرق الدشرة ويتخطى الحرايث قال الشيخ علي عدى البلدية والبساتين المسكونة يتخطى الحرايث المسكونين ولو في بعض العام ويمرق الدشرة لو كل قصر في الدنيا كاملة حد أنه قد يقصر وقصر أنواع بشوط ما نعرف ملام منين يقصر يلي القصرة تعود من أوطى 60 كيلو الله 70 الله 80 الحي عدا معناه جاوز الحي اللي هو البيوت الفريق العاد طيبة واحدة في الخلق اللامنين يمرق منها يبيحل القصر اللي يقصر أهل الأخصاص اللي هم أهل التيكات وأهل الكهوف اللامنين يمرقهم اللي قد يقصر وليس لاهيا به شرط في هذا السفر ليقصر فيه ما يعود ملاه ماشي معدل لله كصيد له في حد ماشي يخبط الطيور ليتفرج ما لا يحب ذاك الجوع ولا شيء أو عاصي شرط فيهم اللي يعود ما هو عاصي هذا السفر عاصي به كيف ألقاه ماشي عاق والديه ما يقصر كيف الناشز نشوز الارتفاع عن طاعة الزوج هاي المرأة اللي مثلا مخالف الزوج وماشي هي ما يسامع للزوج يسافر عما اللي ما تقصر فيه من اللي عاصي له اللي عظيم الله عاصي فالأول كره ومنع عنا ثانية فالأول اللي هو سفر الله يكره ذاك مكروه سفر الله مكروه وسفر العاصي ممنوع ثانية اللي هو سفر العاصي ممنوع على كل حال هم بعد ما جايز لهم يقصروا الله والعاصي فيهم الخلاف إلى قصروا كانوا يعيدوا صلاتهم الله ما يعيدوها الصحيح أنهم ما يعيدوها وصححوا أن لا إعادة على كليهما كما ابن ناجي نقل ذا الوحد وفي انتظار رفقة قد برز ما لم يكن بدونهم قد برز كيف ذا قال لك صاحب رفقتنا لقاج معها جماعة ومرق الدشرة وعاد ينتظرهم الحق البلد اللي يقصر منه وينتظرهم ولا يحرك لين يجوه ذاك ما يقصر يعملوا عاد في البلد اللي بايح فيه القصر ما يقصر به اللي مازال متعلق بمشي ومتعلق بمشيهم هم ذوك لفات وجاو يكون العاد هو اسمه ماشي إلى جاوه ماشي ولا ما جاوه لا يمشي دونهم إلى ما جاوه قبل أربعة أيام لا يتم ماشي في الساعة قد يقصر منين الحق البلد اللي يقصر منه قد يقصر وليس لا يم به عاصية وفي انتظار الملي كنا عنه ذاك ما يقصر ولا يقصر الملي العاد في انتظار وفقا جماعة قد برز معناها خرج من الدشرة والحق البلد اللي يقصر منه ما لم يكن بدونهم قد برز معناها عزم على السير العاد عازم على السير يسوى جاوه يسوى ما جاوه لكن لا يقدر يقصر من يلحق البلد البائع من القصر رفقة مثلثة ذاك الله لا بغيت يفتحه لا بغيت يقصر لا بغيت يضمه قال واحد ورفقة ثلث وكث ثمامتي لما ترافق من الجماعة بها رفاقة كثمامتي واختلفوا إن شك في المقام أثناءها أربعة الأيام قال عنه إذا أمشى منهم سافر علنية قطع المسافة غير شاك كانوا فأثناء ذلك المسافة لا يقيم أربعة أيام لا يفوت أربعة أيام ما فيهم النهار الجفي ولا النهار المشي فيه اختلفوا فيه كانوا يقصر كانوا مشي من هنا يقصر والله مطول وقالوا كان قاطع المسافة مباشرة ما هو متوقف في الأثناء لكن لا يقصر يغير إلى عاد باحل لا شاك كانوا لا يقطع سفر أثناء المسافة بيلي واحد زي البلد لا يفوت فيه أربعة أيام بلا يوم الدخول ولا يوم الخروج واجب عليه يطول لكن معناها واختلفوا اللي هم العلماء إن شك في المقام معناها في الإقامة أثناء اللي هي المسافة أربعة الأيام كانوا يقوم من هنا مقصر والله يقوم من هنا إلا مطول قال هو محمد مولود في كتابه قال رحمة ربي ومن خرج ينوي الإقامة أثناء المسافة أو مترددا لكي يشاء في ذلك فلا يقصر خلافا لقول سحنون عبد الملك يقصر وإن يأبن قبلها لما غاب فيما فلا منه فالإتمام مقام. أيوة قال عنا لقاش نسمنه المسافة لأن يتقطع مسافة والسابق يقطع يلحق المسافة لا منين يلحق مثلا 20 كيلو فقد عنه مستشي يبل منين يسافر ورجع يدور يقبل فرجوع ذاك إلى قبل تصل يصلي لا مطول. وقال سحنون أنه يقصر فرجوع ذاك أنه يقصر حتى يدخل بلده اللي هو بل منين يسافر قبي. قال هو محمد مولودي ويقصر على الأصح في عوده لشيء نسيه بغير ما سافر منه لعده هو ذل ننسى مثلا انساف أثناء المسافة عاد راجع له ما هو راجع البل من ينساف أنه رجوع ذاك قصر فيه باللي مسحب عليه القصر كما لا مقصر مسال الله مسافر. أقول معناها وإن يؤب معناها يرجع اللي هو المسافر من قبلها معناها من قبل قطع المسافة لما غابن أي نسي لما معناه للذي نسي فيما فلا فيما معناها في الموضع الذي فلا منه أي سافر فالإتمام وقمن معناها جدل معناها يقول يا الله يخلي الله يتمم في الرجوع لأن رجوعه ابتداء سفر جديد وما فاتك طعم السفر راجع في ما هو مسافة. قال محمد مولود هون وهل وإن لم يكن أقنه وإنما أقام به 4 أيام قولان لعد هو ذا السعر الصناع هو وطن وما هو بلد المسافر بلد كان هو في 4 أيام مقطع فيه السفر ورجع له رجوع ذاك كان يقصر الله ما يقصر كذا إذا رجع تلك السفر أيضا ولا يعيد كل ما غبر كيف ذاك ملي ما يقصر إلى مشى مسافر وقطع شي ما يلحق المسافة قطع مثلا 20 كيلو والله 30 ورجع بداله أنه يترك عنه ذاك السفر رجع تلك عنه ذاك السفر رجوع ذاك ابتداء سفر جديد ولا يقصر فيه لكن معناها كذا لا يقصر إذا رجع قبل المسافة تالف في السفر على كونه مخلي عنه ذاك السفر أيضا ولا يعيد كل ما غبى هم هذول الاثنين لكن اللي عدلوا من صلاتهم ما زالوا في اتجاه السفر ما زالوا مسافرين ما يعيدوا هذا اللي رجع الشيء نساه لكن اللي عدل قبل رجوعه ما زال ماشي على جهة سفره ما يعيد وهذا هم اللي رجع تارك السفر لكن اللي عدل من الصلم ولي ما زال في اتجاه السفر سابق يرجع تارك السفر لكن ملي ما يعيد أنا ولا يعيد كل ما غبر كل من هؤلاء الاثنين ما غبر معناها ما تقدم من الصلاة الشيخ خليل ولا راجع لدونها ولو لشيء نسيه على عدم القصر. ومن أراد سفرا والأهل أمامه شقة أو أقل قصر في الشقة إلى في الأدنى إن أمهم أولا أو في الأثنى. قال عنا لقاش تيسافر وهلو مثلا زوجته زوجة من قواطع السفر مثلا لا يقولوها منين يجيها لابد من يطول وهي قدامه مثلا لا يتعود من بل منين لا يسافر هو ولا مسافة هي في طريقه لا يتعود من بل منين يبدأ السفر لا حق مسافة والله أقل من مسافة وهو هم ويخو عليهم لعاد الزوجة فطريقه بين معها حالا مسافة يقدر يقصر ولعاد بين معها شيء أقل من مسافة لكن ما يقصر لأنه تتخطاها يقول معناها ومن أراد سفرا شخص هم مسافر زوج والأهل اللي هي الزوجة أمامه قدامه شقة المسافة بعدت عليهم الشقة بين معها مسافة من ابتداء سفره أو أقل والله هي أقل من مسافة قصر في الشقة يقصر في الشقة إلى عادة الزوجة بين معها مسافة هو معروف أنه متخطيها وقاطع مسافة لا في الأدنى إلى عادة ابتداء سفره بين معها شيء أقل من مسافة أقل ما يقصر لين فتيت خطاها لأنهم أولا معناها إذا قصدهم أولا عندهم ينقي مسافر لا أنه يخوى لهم أو في الأثناء والله طلال على أنه يخوى لهم ذاك إلى عاد ما بينه معها مسافة ما يقصر اللي قالوا الأهل واللي هي الزوج لا ينقصدها لا يمر بهم العاد الصهوة هامه هم قدامه يا غير ما هو أخوى لهم لكن لا يقول مقصر من عند ابتداء سفر واخذ لها باطل اللي هي الزوج وإن لما يتم فيه يرزعي يكمل كأن ينتوي عدنا 4 الله يقول لك بل منين ألقاش كان مسافر وعاد راجع وجاي مثلا اللي الدشره اللي مسافر منها والله الفريق انت يجب عليه يطول هو كان مسافر قال عنه البلد اللي قصرت فراقه فيه العاد هو مثلا غير قلنا عنه مسافر من دشرة ما يلا يقصر لين يتخطى الحلايف البساتين المسكونة ولو في بعض العام من يعود السراجة البلد اللي قصر منه ما يطول فيه يحاني لين يدخل يتخطاه جاي وعد الدشرة يحاني لين يتخطاه جاي وعد الدشرة كل موضع يقصر بفراقه يتم بدخوله البلد اللي بيحمل القصر قبال منين يرجع له ما يطول ما هو الولد اللي واجب عليه يطول فيه يعني يدخل يدخل يلحق ذاك البلد اللي ما اللي واجب عليه يطول فيه رغم انه وان لما يتم للمكان الذي يتم فيه اللي واجب عليه يتم فيه يرجع يرجع يكمل يكمل الصلاة ويصليها أربعة فكل موضع يقصر بفراقه يتم بدخوله دخول ذوك البساتين اللي قبيل ما جايز يقصر منه وتتخطاهم ماشي ما ما ما ما ما واجب عليه يطول لين يفوت يدخلهم يخش فيهم كيف ذاك اللي قال جل البلد ناوي فيهم اللي قامت أربعة أيام لا يوم دخولي ولا يوم الخروجي واجب عليه يطول ياك معناه يكمل كأن ينتوي عدنا معناه إقامته أربعة أيام ويدري ذلك لعرف كما حدث لية أو زوجة بها دخل هو قلنا عنه لا جل البلد ناوي فيه قيام أربعة أيام ولا يفوت فيه أربعة نهارات ما منهم نهار المجيء ولا نهار المشي واجب عليه يطول والله يعود هو قاع ما هو ناوي يختار ما يبات ما هو ليلة واحدة غير عادة أنه إذا جاء ذاك البلد ما ينطلص العرف أنه ما ينطلص سابق أربعة أيام فلقى إلهي جاي لنواق شوط يعدل لتواغط قزرة معروف أنه ما هو لا ينطلص سابق أربعة أيام والله يعدل فحوص في الطب عادة ما هو لا ينطلص سابق أربعة أيام وهو يختير يصبح ماشي هذا واجب عليه يطول كما حد سرية زوجة بها دخل كذاكم اللي رجاج مقاطع السفر رجاج جلب لديه سرية أما يطاعها بالملكي هو هذا يقطع السفر ولا بد أن يطول والله زوجة مدخول بها زوجة اللي مدخول بها إذا جاءه هو مسافر يعمل الله مصلي عندها صلاة واحدة صلى بيت ليلة واحدة واجب عليه يطول لم تكن آشزا ولا مطلقة ولا بهائم لدام حققه شرط هذه الزوجة اللي تقطع السفر تقول ما هي ناشز الناشز هاي اللي مرتفع عن طاعة الزوج هاي اللي مثلا قال عن فسا من زوجها هاي لا جاء أحد ما تقطع السفر أنه شوز الارتفاع عن طاعة الزوج الأول منه ترك ما أوجب الله ولا مطلقة شرط فيها أما اللي تعود ما هي مطلقة واحدة مطلقة عملوا مثلا طلاق رجعي إلى جاء ما تقطع حكم السفر ما يطول الشرط فيها تعود ما هي هاي الهايم ما تقطع حكم السفر الهايم هذه الهايم هذه اللي ماشية الهايم هذه اللي ماشية وبغايتها ولا تعرف منين الله تراها وهي مطولة غير ما هي عارفة منين الله ترى غايتها إذا جبرتها لا هي تهنى تهنى عن السفر وإذا ما جبرتها لا هي تم لا ماشية مسافر وهي أصلا مطولة وتمت لا مطولة في الهيمة اللي حد هايم ما يقصر كيف مثلا امرأة من القرآن ماشية لود المدة تقري لها القرآن ومن نواها وأراد سفرا من قبلها الأصح أن لا يقصر حق قال عن الأجاج مسافر وتم مسافر إنين يبقى من المسافة شماه ياسر شماه الحق مسافة القصر يبقى من سفره المسافة اللي كان لا يقطع يبقى منها شماه الحق مسافة القصر ونوى يقام أربعة أيام وصلى أربع ركعات عقب طلع له عنه يسافر يوفي عنه ذاك السفر الأول يقطع عقاب ذيك المسافة سابق يجوا أربعة أيام اختلفوا فيه العلماء هذا هو هذا يكانوا عقاب المسافة يقصر فيه والله يطول فيه لا ينكرر معنى البيت مولي هذا قاعد مسافر مثلا قاطع مسافة قاطع 80 كيلو منين عاد ذيك 80 جاب منها مثلا 70 كيلو قال لا 10 كيلو انه يقام اربعة ايام طلال انه يفوت اربعة ايام بلا يوم الدخول ولا يوم الخروج وانقطع سفره وصلى اربع ركعات ايوه اذا طلال عنه يمشي ذوك الكيلوات العشرة الباقي من ذيك 80 سابق يتم ذوك اربعة ايام سابق يوفي ذيك اقامة اربعة ايام اختلفوا العلماء نزول في الكيلوات العشر كانوا باقي من ذيك 80 كيل كان يقصر فيهم الله يطول. قال ابن حبيب عنه يقصر وقال سحنون عنه يتمم معنى هذا البيت. ووضحوا هذا الوالد عند المصطفى رحمه الله تعالى ببيات قال وإن وإقامة من سافر وبعد ذان ومسيرا ناخرا دون المسافة فقصره حتم لابن حبيب ولسحنون يتم. قال ابن ناجي قوله مقولي وذاك معنى قوله المنقولي. وإن وأراد سفرا من قبلها الأصح وأن لا يقصر. وإن وإقامة من سافر ألقاه السافر وبقى مسافة لا شوي والإقامة وبعد ذان ومسيرا ناخرا دون المسافة إن ومسير ثاني دون المسافة فقصره حتم لابن حبيب. قال ابن حبيب انه قصر وقال سحنون متم وسحنون يتم. قال ابن ناجي قوله ما قولي قال ابن ناجي عن قول سحنون وهو اللي قايل به ابن ناجي ويقول يمشي عليه الكفاه فصح من لا يقصر من اواها من نواها ليقامه واراد سفرها من قبلها لصح ان لا يقصر لصح انه ما يقصر وتفسيره هو باطل يتخطى.